علق الحكم الكفر على ايش؟ هل علقوا على الاعتقاد؟ هل علقوا على الاستحلال؟ هل علقوا على الجحود؟ هل علقوا على الانكار؟ هل علقوا على السائر المناطات الفاسدة التي تردد اليوم؟ والله ما قال فمن فعل ذلك مستحلا، قال ما قال فمن فعل ذلك معتقد، هو الفقيه المفسر النظار الاصولي العالم اللغوي الجهبة ابن كثير المجتهد، قال ايش؟ ما قال فمن فعل ذلك معتقد، ما قيدها بالاعتقاد، وما قال فمن فعل ذلك مستحلا، وما قال فمن فعل ذلك منكرا، وما قال تلك المناطات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما علق الحكم بالكفر على أمر ظاهري وهو مجرد الفعل. فمن فعل ذلك أي من عدل عن شرع الله إلى شرع سواه فهو كافر مرتد، يجب قتاله، يجب في هذا الرب ما يكفي على هؤلاء الذين يشترطون شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى هؤلاء الذين أغلقوا أبواب الكفر كأن بأيديهم الجنة والنار، أغلقوها إلا باب واحد هو باب الاعتقاد. وهذه المسألة ستأتي معنا بالتفصيل الممل في شرحنا لقوله تعالى ومن يمنحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بقي معنا جزئية في فتوى المفتير وهي ذكر فتاوى العلماء المعاصرين، جزئين مهمين ذكر فتاوى العلماء المعاصرين التي استدلوا فيها بفتوى ابن كثير ثم زادوا عليها الربط بالوقت بصورة أخرى وبعبارة أشهر، أن هناك بعض العلماء المعاصرين ذكروا كلام ابن كثير وأقروه ثم زادوا عليه ربطا بواقعنا المعاصر. ومن هؤلاء الشيخ حمد بن عقيق في كتابه المشهور بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، ليش من كتاب الشيخ بيان النجاة والفكاك، فكاك فك بدو تهرب، من موالاة إيش؟ المرتدين، من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، فذكر كلام ابن كثير ووافقه ثم ربطه بالواقع. كذلك منهم الشيخ العالم العلامة محمد المصري الشيخ أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير، الشيخ رحمه الله اختصار مفيد لتفسير الحافظ ابن كثير، ذكر كلام ابن كثير ثم وافقه ثم ربط الواقع المعاصر. كذلك منهم الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه وفي تحقيقه كتاب فتح المجيد الهامش، بعد أن ذكر المصنف حسن كلام ابن كثير علق في أسفله من الشيخ محمد حامد الفقي وافق ابن كثير ثم ربط الفتوى بواقعنا المعاصر. كذلك منهم الشيخ صالح الفوزان في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، نقل نص كلام ابن كثير ثم وافقه وقرره ثم ربط هذه الفتوى بواقعنا المعاصر، ونلجئ هذه الفتوى للدرس القادم. رأينا كيف أن حكام المعاصرين

دين كامل مستقر يحارب ويراد له أن يحل محل دين الإسلام. هذا الأمر أبدا ما فعله التتار، بل ربما لم يضر في خلدين، كل الذي فعلوه أنهم حكموا في خصاتهم أحكام الياسق الملعون، ولم يفكروا أبدا أن يخضعوا الأمة لأحكام ياسقهم أو أن ينشئوا من هذا الياسق بديلا لشرع الله، ما فعلوها ولا فكروا فيها. أما الأمر يختلف تماما لدى حكامنا الطواغيت المرتدين. يقول الحافظ أحمد شاكر المحدث، يقول: أفرأيتم هذا الوصف القوي، تعليقا على فتوى ابن كثير، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن، يقول في القرن الثامن، يشير إلى إيش؟ إلى أن رغم أن هذه الفتوى في القرن الثامن إلا أنها تنطبق الآن في القرن الرابع عشر. يقول: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي، سماه إيش؟ قانون وضعي. هل هو ليس قانون وضعي؟ ما معنى قانون وضعي؟ كل ما وضعه البشر يسمى قانون وضعي، سواء ياسق، قانون فرنسي، قانون نابليون، قانون جستنيان، أي الأسماء لا تغير الحقائق. يقول الشيخ: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ يقول: ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ سبحان الله، إنزال مباشر على إيش؟ الواقع. يقول: ألستم ترونه، هذه الفتوى وهذا الوصف للياسق، ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ يقول: إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا. ما هو هذا الفرق؟ أنهم أكثر من التتار. فالياسق، الفرق بين الياسق وبين القوانين الوضعية أن الياسق كان حكم خاصة بين الطبقة الحاكمة، أما القوانين الوضعية ياسق العصر فيه حكم الخاصة والعامة بالحديد وبالنار رغبا أو رهبا. يقول: إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام. يقول: إلا في فرق واحد، هذا الفرق يوضح أن كفر هؤلاء كفر مركز. يقول: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنع وانتهى. وتتضح الصورة، قارن كما قلنا الضرورات الخمس في ظل الياسق والضرورات الخمس في ظل القانون الوضعي. مسألة في منتهى الوضوح، في ظل الياسق لم يحدث أي تبديل ولا أي تغيير لتلك الضرورات الخمس، كان ظلت مصونة محفوظة وكان أعلام الأمة في هذا العصر. ويكفي أن فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والذهبي والمزي والبرزاني والسبكي وغيره من الأمة المشهورين. أما الدرات الخمس في ظل القانون الوضعية فنحن صرحنا هذه المسألة واستعرضنا ورأينا كيف أن القانون الوضعية لم توضع أصلا إلا لردة الناس أو لردة المسلمين عن دينهم. يقول: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنع. ثم كان المسلمون الآن، الشيخ صرح، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حال وأشد ظلما وظلاما منهم الآن. يقول: ثم كان المسلمون الآن أسوأ حال وأشد ظلما وظلاما منهم، ممن؟ من الذين كانوا يعيشون في ظل التطور، لأن أكثر الأمة الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة. هنا الأمر كما قلنا لم يحدث أبدا في ظل التتار، فالأمة الإسلامية لم تدخل ولم تندمج ولو في القليل في أحكام الياسق، تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق، فهو بالفعل ياسق عصري أشد كفرا وردة من الياسق الأول. وكلام شيخ واضح أيام الوضوح. كذلك أي نقل من العمالي هذا العصر الشيخ محمد حامد الفقي، يقول رحمه الله في تحقيقه لكتاب فتح المجيد في الهامش، بعد أن ذكر المصنف الشيخ عثمان بن حسن، بعد أن ذكر في صلب الكتاب فتوى الإمام ابن كثير الشارح والمصنف، ذكر الفتوى في صلب الكتاب، فجاء الشيخ محمد حامد الفقي بن هامش وكتب هذه الحاشية تعليقا على فتوى ابن كثير. قال رحمه الله في الصفحة 16 بعد 400، قال: ومثل هذا، مثل أي شيء؟ مثل الياسق. يقول: ومثل هذا وشر منه، ايضا زاد هذا المناط. وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة من الشرق او الغرب قوانين يتحاكم اليها في الدماء والفروج والاموال. مثل هذا، مثل هذا اللي اشرق الملعون. وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة شرقا او غربا قوانين يتحاكم اليها في الدماء والفروج والاموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم الشيخ يسقط الحكم الشرعي الذي لا حق غيره، يقول فهو بلا شك كافر مرتد. ماذا قال؟ بلا شك، مش ألا تحتمل أي أنظر الله ولا ينفع. انظر على أنقر الحكم ماذا قال به ردا على الشبهات التي تنتشر في هذا العصر. ماذا قال بعد ما قال انه كافر؟ قال ولا ينفعه اي اسم تسمى به مهما كان اسمه اسم اسلامي، اسم كلها اسلامية، مهما كان اسمه حسن او حسين او محمد او خادم او غيره من تلك الاسماء لا ينفع والله. فالاسماء لا تغير من الحقائق شيء. هذه الاسماء الاسلامية من باب التدجيل والتبديس او كان اسمه زين العابدين سبحان الله، من باب هذا الاسم، من باب تسميه الشيء بضده. تعرفون تسميه الشيء بضده؟ كما تكلمنا عن الطاهره العاهره، كذلك زين العابدين، شين العابدين، شر العابدين. يقول ولا ينفعه اي اسم تسمى به ولا اي عمل من ظواهر تبع. ليس فقط الاسماء، فالاسماء لا تغير من حقائق شيء، كذلك ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. ونحوها كأي شيء؟ كطبعات الإيش؟ المصاحف. هذه المهمة رسول، كطبعات المصاحف، هذه لا تغير من حقائق شيء. أو مساعدة المجاهدين في شتى بقاع الأرض ويعطون المساعدة، وكذلك في نفس الوقت مساعدة روسيا وأمريكا بمليارات الدولارات ومساعدة الاشتراكية أيضا في اليمن. مش هننتهي. كذلك من هؤلاء العلماء المعاصرين الذين ربطوا بين فتوى ابن كثير وبين واقعنا الأليم الذي نعيشه والذي هو قبرنا، الشيخ صالح الفوزان، فقال في كتابه الإنشاد إلى صحيح الأفقاد في الصفحة 74 ذكر كلام الحافظ ابن كثير في هذه الآية، ثم قال معقبا قال ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بدينا من الشريعة الإسلامية، يقول مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول. شو قال في كثير من الدول؟ نحن نقول في كل الدول. في كثير من الدول يقول هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه الأحوال الشخصية. جعل الشيخ فتوى ابن كثير مطابقة على واقعنا المعاصر، وليس هناك أدنى فرق بين الياسق الذي كان يحكم به التتار وبين الياسق الذي يحكم به الحكام المعاصرون، سواء في جميع مضامين تلك الشريعة الوضعية أو في بعض المضامين دون البعض الآخر. نكون بهذا اللقب انتهينا من الحديث الكريم على حكم الجاهلية للقوم وعن فتوى كثير المتعلقة بالتحديث. نتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن آية أخرى من النص الأخر من تلك النصوص التي تحدث وجه صريح كفر الحكام اليوم. وهذه الآية كنا قد أشرنا إليها من قبل، كنا قد أشرنا إليها في حديثنا عن منزلة الحاكمية من توحيد الألوهية الوجه الثاني، لما كنا نتحدث عن أن العبادة لا تختص بالصلاة ولا الصيام ولا سائر الشعائر، وإنما العبادة لها وجه آخر هو أهم، بل هو على التحقيق كما كنا أبرز مظاهر العبادة ألا وهو الطاعة. هذه الآية هي قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقتها